الكلام المختصر اللي قاله عمد منه على اربع غرف. والبلد تفتح ابواب في العلم. يعني مثلا كنت اياميها بتكلم عن جيل التمكين. واحنا لما عايزين نعمل جيل عشان يعني يرد بقى الاسلام الاسلاميه لازم هم مؤسسات. ايه مؤسسات جيل التمكين؟ بيدور على ثلاث اركان: الاب والام والولد. قلنا نذكر مواصفات الاب ان ممكن يخلف ولد محترم، والام اللي تخلف ولد محترم، والولد المحترم ده هو ايه مواصفات. خلاص. فمن ضمن الحاجات كنت بتكلم على ابراهيم عليه السلام. كل من الاخلاق التي ينبغي ان يعني يربي الاب ابنه عليها انه يستشيره وهو صغير. يستشيره يعني يكفر به. مش كل ما يتكلم تسكت انت تفتح حاجه. خلاص يفضل ما تفهمش حاجه لحد ما يخلص الجامعه وانت ما تفهمش حاجه. يبقى الولد ده مالوف ما فيش ثقه في نفسه، دايما عارف انه ما بيفهمش حاجه. فممكن يحصل له ازمه وانتكاسه انه فعلا ما بيفهمش حاجه. هذا التكفر لابنك. اذا اصاب لابد انك تشيد فيه وتقول يا سلام ده تمام كده. اذا اخطا تقول له انت لو كنت عملت كده. يعني المهم ترد ابنك. فكنت بتكلم في نماذج يعني فذكرت ابراهيم عليه السلام. وهو يقول لي في اسماعيل عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ايه رايك في النظر؟ ياخذ رايك في الموضوع مع ان المساله ما تحدثها تاخر غير هيذبحه هيذبحه. فكانت الحقيقه اجابه اسماعيل عليه السلام عاليه جدا. قال: يا ابت افعل ما تؤمر. وفي بالك افعل ما تؤمر، كلمه تؤمر دي دل على ان ابراهيم له امر. يعني المساله مش جايه من تلقاء نفسه، لان ده ابن الوحيد وبعدين جاي له بعد غياب. وفي بالك ازاي؟ فبعد ما بلغ معه السعي، اما بلغ معه السعي من الكسر يعني والكلام ده، ولكن الاقوى اللي بلغ معه السعي المشي يعني كان صغيره. وانت عارف الولد في السن ده بيصعب على ابوه قوي، واذا كان يعني ابوه الاب بيحب ابنه في احسن سن الاب يحب ابنه فيها، لما يبتدي الولد يغير ويتعلق بيه. واخد بالك؟ فالمهم ايه؟ وصاحبنا ده اتذكر بقى ايه كلام في قصه ابراهيم عليه السلام ووقف ايه؟ عن فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت. قال لي شوف ما قالوش صدق الا بعدما شرع في الاسباب. وذلك اسلم وتله للجبين وجاب السكينه وهيذبح خلاص، يبقى باشر العمل ولا لا؟ قال لي اه باشر العمل، يبقى صدقت. فدي فتحت ذهني الى دليل صدقت على المرجئه الذين يقولون ان الايمان قول بلا عمل وان الايمان هو التصديق. لا، احنا بنقول التصديق لابد ان يكون معه عمل. واخد بالك؟ ما هو قال له قد صدق، ما هو امن اولا وبعدين ابتدى يستثمر الاسباب. هو الجب كفاه وجاب السكينه وهيذبح والكلام ده، ما هو ده عمل اهو. واخد بالك؟ وبعدين الايمان سابق انه سلم لله فيما قضى حتى لو كان مرا عليه. يبقى دي كلها اعمال ولا لا؟ سبقها الايمان ولا لا؟ يبقى هو ده التصديق. واخد بالك؟ فالتريبة اللي أستفيد كل ما أدخل أصلي الجمعة وحد أدير ودي على طول، مش بقى أدخل ناقد. ما احنا بصرة بقى احنا كن زي بعض وخلالك، وانت عارف بقى حسب الأخوان والكلام ده أحب الموضوع. لا، فما أدخل مجلس من المساجد مدى أصلي فيه وأعطي أذني إلا لابد أن أغلم سبيلا. عشان كده الشيخ لما بيرى التلاميذ بيتناظروا او يسمح لهم بالمناظره امامه يعرف من اقوى ومن اقوم ومن اللي استطاع ان يناظر مناظره صحيح، لافضل الاول القاعده وبعدين يجيب الفرع الى القاعده. كثير من الناس يبتدي بالفرع عشان كده ما يعرفوش ابدا يصل الى القاعده. كل زمان لما جماعه التكفير كانت يعني في اوج يعني مدها و نيجي نتناظر، يوم اول سؤال نبتدي به المناظرة: ايه رايك الحكام؟ ايه رايك الحكام؟ ده فرع. الاول ننطق ما هو الكفر وما هو الايمان وما هو الاسلام الاول، لان هذا هو الاصل الذي سترد اليه الفرع. مش نبتدي بالفرع، نحن اصلا مخالفين في الفرع. يبقى اذا اختلفنا على اي اصل نرد هذا الفرع، اذا لابد من وضع اصل

قال فإذا هي مطوية كالبئر. وفيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار. فجاء ملك فأخذني من هنا وقال لم ترع أي لا تخف. وأخذ منهم فاستيقظ عند هذا من الرؤيا. فاستحي أن يقص على من أصل بيده خدونك عن كرة النار بتاع. فالأم قص هذه الرؤيا على أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام عبد الله رجل صالح. جزء الوعي انهلا. وفي اللفظ الآخر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. معنى النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقوم ايه؟ من الليل يعني اي قدر من الليل تقوم ماشي. فإذا ما تحرمش نفسك انك انت تظهر يعني بأجر القائلين ولو بركتين ولو بالمعوذتين. يعني واحد يقول لك انا قيام الليل طويل وانا عندي شغل واصبح الصبح بدري ومش عارف ايه الكلام ده. لا يا اخي تحرمش نفسك. واول ما تقطع على نفسك الاول تخسر العون الالهي. خلي بالك المسألة دي كتير من الناس بيضيعنا نفسهم في العملية دي. يوجد نفس العذر يقول لك اصل انا راجل بشتغل ورديتين وهقوم من النجم ومش عارف ايه الكلام ده مش عارف يتسلم. يا سبحان الله انت اذا شرعت وعجزت اخذت العذر. بس اشتغل الاول. انت لو وليت مثلا خدام يقول له الشوال ده اديله هنا. انا ضارب البعض. ما اقدرش. لان لو شلت اموت. كل ما تقول حاجة ما اقدرش شوف شوف من بعد ازاي شوف تجيلي ازاي تبيني جدا ماشي. انت تحس انه بطلت ولا لا او بطلت ولا لا هتمشيه على طول خلاص. لكن واحد ثاني قال له شيل الشوال ده امره يقعد يشد فيه ويقع يشيله من يوم الشوال واقع فوق. واخد بالك انت شفته من المنظر ده هتقول له ايه؟ خلاص يا ابني معلش خلاص بقى انت مش عارف تشيله خلاص. يبقى لما باشر العمل وعجز انت بترحمه وتعرف انه فعلا مش انضجي ولا بانضك ولا الكلام ده. لكن كل ما تقول له حاجه من غير ما يقرب يقول لك معرفته انا مش عارف عندي ايه انا عندي ايه. يبقى انت لما ربنا سبحانه وتعالى يامرك بقى بتقوم تلابس وتحاول فيه. اذا عجزت وانت صادق تبرئه. واخد بالك؟ فلا تزال به حتى تعان عليه. حتى تعان عليه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءته فاطمه رضي الله عنها وكانت فاطمه تعالج يعني بتدق النوى تدق النوى بسبب طبعا دلوقتي ترى فول اوتوماتيك ومش عارف ايه وكذا مفيش ناقص الا يعني يجيبوا الانسان الغالي يرفع عليها الكرسي ومش عارف ايه وبتاع والبخاري والكلام ده وتيجي من بره تلاقي الاذن مش متوفر مش عارف تعمل ايه بس طول النهار وعندها كل حاجه ومع ذلك تشتكي بقى وانا تعبانه طول النهار وبشتغل طول النهار والكلام ده. ايه بقى لو يعني مارست دق النوى يمد في يومين شفع فاطمه رضي الله عنها بقى اللي هي ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراه الوفيه المجده المطيعه كانت تدق النوى لفرس عليه. تعال فوق الفرس يعود لثلاثه كيلو في اللحمه كده. تخيل بقى هي عايزه تدق نوى هتدق قد ايه عشان الفرس اللي هزه؟ هتدق لها كام كيلو نوى؟ 10 15 كيلو مش كده؟ عشان الفرس اللي هزه شوف بقى 10 15 كيلو دول ممكن يكلفها جهد قد ايه؟ حتى ان ايديها كانت يعني فأسعد من قدر الله. فلما جاء اعبد بقى من البحرين وبتاع تعليم الانفاق اللي قالها خلاص وصل ان ايه اعبد روحي لابوك يقولوا له عايزين واحد كده وشوف كان بيحبها جدا جدا. وبالتالي اقول ان فاطمه تقطع مني يريبني ما ارادها ويريدني ما اداها. واخد بالك؟ فلما اداها النبي صلى الله عليه وسلم قلت انها عايزه واحد قال اي بنياتي افلا ادلك على خير من خالد؟ على خير من خالد اذا اويت الى زواجك فصدقي 33 واحملي 33

وكان بقى قاصمة الظهر التي لا شوى لها كما يقول العلماء، وهو ان انا تعيد في الاخر الوظيفة بتاعت بجد بالقوى العامة ان انا تعينت مترجم فوري لمكتب محافظ كفر الشيخ. ليه؟ كان زمان سنة 77 انور السادات ادى للمحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضربة جغرافية، لان المحافظ النهارده لما مثلا يعود يعمل حاجة يرفع لنا في الوزراء ان احنا عايزين مثلا الالات الفلانية المسائل الفلانية، اقول الوزراء يدك في المسألة وبعدين يرفع ويشوف مسألة طويلة. فقالوا عشان نضرب الروتين يبقى كل محافظة لها ميزانيتها والمحافظ يعتبر رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالميزانية. انت شوف بقى دبر امر المحافظه عن الميزانيه بتاعتك. فيبقى محتاجين مترجم لكل لغه من اللغات الحيه في مكه كل محافظه. فطبعا انا عشان اروح هناك خلاص كنت اشتغلت بقى في خلال الهدف اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي. وكذلك ولدت بقى خلاص يعني ايه مجبر احببت هذا الطريق جدا وصرت زي المشهور مش عارف ابدا اتراجع ولا خطوه. وكذلك ثم أكرم يا رب سبحانه وتعالى وسع علي في الدنيا توسعة، أسأل الله أن يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده. وكذلك فقد قلنا بهذا يعني شوف تركت فعلا أشياء كانت ممكن الإنسان دلوقتي يبقى له قرابة 20 سنة في النهم، يعني كان زمان دلوقتي رئيس شبكة الإذاعة مثلا، يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاع وكان أو كمان وزير الإعلام ولا حاجة. فقدرت يعني مع 20 سنة خدمة يعني برضه حاجة مش شوية يعني. فقدرت وانا على ذلك شوف كيف ان الله عز وجل يعني علي وله الحمد في الاولى والاخره. فانا برضه بدي المثل هو تحدثا بنعمه الله تبارك وتعالى عشان اقوي الاباء اقوي قلوب الاباء برضه او اقوي الابناء ان هم يتخذوا القرار ان اذا كان يعني في يرضي الله تبارك وتعالى اغضب اهل الارض جميعا وسينصرك وسيعلي كعبك وسيرفع خشيتك. إذا يا اخوانا الاباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبة الوالد لابنه ان هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى. الاباء معروف انهم مفطورين على محبة الولد وانهم يحبون ابنائهم اكثر مما يحبونه لانفسهم. فنحن نرجع الاباء الى هذا الاصل ان الوالد او الام يحب لابنه اكثر مما يحب لنفسه. فهل من تمام هذه المحبه ان يدخله النار او ان يعرضه لسخط الله عز وجل؟ لا. اذا طالما انك انت ما بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله، واعلم انك لن تعلو قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك. فخلي قلبك كامل يعني لن تموت الا وقد استوفيت رزقك واجابك. فعايزين نترجم هذا الكلام النظري الى واقع عملي. اول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها لا يضرك ما فاتك منها. خلاص عمر الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيا ابنه عبد الله بن عمر عن ان يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ان يقولها ويخسر في الدنيا كلها. شو بقى حقارة الدنيا هي في نظر عمر لا تساوي مسألة امام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين ان تكون الدنيا جميعا في كفة وأن يجيب عبد الله بن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة أو يلقي عليه في كفة لكان هذا أولى وأقوى. الصحابة كانت حياتهم كلها إيمانية، حياة إيمانية، أعينهم دائما تطل على الآخرة، عندهم قصر النظر الموجود عند المسلمين الآن. لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع أوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وما فيها، يا موضع الصوت ده هياخد قد ايه؟ كم متر كمان؟ صوت دور عصاية لما تحط العصاية على الأرض هتاخد كم متر كمان؟ تاخد ايه؟ طيب الدنيا وما فيها وموضع ثوب في الجنة، يعني مثلا يعني عبارة عن صمت واحد في مثلا 100 طن في 20 طن، كل العصارة طولها زي ما تعرف، يبقى صمت مثلا في 20 متر او في 2 متر او في 3 او 4. لو احنا حبينا نعرض المساحة دي وهي على النيل مثلا سنتي في 2 متر، دي تسوي كم؟ طبعا على النيل على اساس ايه؟ يمكن في فهمي انا اغلى حاجة دلوقتي، مش كده يعني؟ تعرف الاعراض على النيل اللي هي بالملايين دي، شقتين، شق على النيل وشق على الفيل، لغاية اللي على النيل ب50 واللي على الفيل ب30، والناس كلها بتتكلم عليها. ليه؟ قال لك على النيل، انت عارف مين اللي مستمتع بالنيل؟ الدواب. لا مستمتع بالنيل، لكن اللي على الفيل فيها مش فاضيين يشوف طول النهار في المكتب والمدعوق ها والبتاع ومش عارف ايه، ويروح اخر النهار كده يعني سد البتاعه كده وبص على النيل 5 دقايق يبقى الحمد لله. ورايح جاري نايم على مغيبها الصبح يدخل في ايه؟ في الطحول اياها دي. يبقى مش مستمتع بالنيل غير الزواج، يبقى الراجل ده غناها ايه بقى؟ العمر غير بتاعته. فتخيل بقى العمارات اللي عاملين كلها الصفه اللي عاملين دي كلها لو مسكنا لها اله حاسبه وعايزين نحسب تساوي كم مليار؟ الخط التعميم ده الارض بكام والعماره دي كام دور وكام شقه والشقه بتتشطب بكام والكلام ده. في واحد من اصحابنا يعني كان وكيل لواحد سعودي اللي بيبيع له فيلا في مكان لبنان. الفيلا دي عباره عن 100 دورين في عماره. وكان المهم عمل اعلان في الجرايد وبتاع اللي الثمن المطلوب كان 1,700,000. الكلام ده يمكن حوالي 7 سنين 8 سنين كده. طبعا صحيحنا برضه زي حالتنا بقى، يعني هو عايز معاجل الحديد. فبالك يعني ايه بيكمل عشان نوم وبتاع والكلام ده. لكن الرجل السعودي الامير ده هو صديقه يعني قال له معلش انا مش فاضي، انت قوم بالدور ده نيابه عني. فوعد عجب. اتصل بواحد قال له وتسهالي ومش عارف ايه والكلام ده. وقال له اهل وتسهالي ويوسف اللي هو كان جهاز تكييف وتدقيق مركز ومش عارف ايه والكلام ده. قال له كام؟ قال له بنيابه 700,000. قال له اكيد تصدقها وحش. فبالك اكيد تصدقها وحش يعني ايه؟ يعني هو مبلغ متواضع يعني. فشوف بقى الخط ليس وكام وهات القاهرة بقى الكبرى وامسك بقى الشارع ده وكل عمارة من العمارات، شوف بقى الأرض التوكام والمبنى التوكام والكلام ده، وهات لي الحجة في الآخر دي مدينة القاهرة فقط ها؟ ودي لو ده ادخل بقى على مصر وبعدين ادخل على افريقيا وبعدين ادخل على القارات السبع بين برضه ايه؟ للحجة الأهلي واطلع تدين الرقم الأكرامي بالتالي يعني الارقام الخارقه دي ما فيش رقم يسعى العمليه دي. اخبارك ازاي؟ اهو موضع ثوب في الجنه 2 سم في 2 متر خير من كل هذه الارقام. شوف حقاره الدنيا وصلت الى ايه؟ حقيره جدا جدا. وصلت الى ايه؟ يعني موضع ثوب في الجنه. طب انا اقول لك على حاجه كمان، مش بقى 2 سم في 2 متر، لا، اقل رجل له ملك في الجنه عنده قد الدنيا 10 مرات. هذا واحد اللي مش هيطلع بعديه حد من النار، بعد ما ياخذ جزاؤه نظير نظير بقى تفريط وتفصيل والكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول له ايه؟ ادخل الجنه. بيجي يدخلها ترجع تقول يا رب وجدتها ملأ زحم مفيش مكان فيها. شوف في الحديث الصحيح ان الله عز وجل بعد ما يعطي كل واحد الملك بقى بتاعه يبقى الجنه لسه فيها ايه؟ اماكن فاضيه، فينشئ لها خلقا عشان يسكنوها. ينشئ لها خلقا كما في الصحيحين عشان يسكنوا ايه؟ يسكنوا الجنه. صحيح ده داخل فرجع قال رب وجدتها ملأ. واخد بالك؟ قال أيرضيك أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ قال ربي رضيت. قال ربي رضيت. ملك ملك. وبعدين ملك من اهل الدنيا مش واحد عنده عزة عاملها مملكة. ها؟ في ناس او في دول زي العزم. عندنا مثلا. يعني الطيارة مثلا الحربية لما تطلع في خلال 3 دقائق تدخل المجال الجوي للدولة الثانية، لان هي كل البلد كلها 5 دقائق بالطيارة. الطيارة حد يطلع يلعب له ايه شوية فوق كده قاعدة هيعمل ايه؟ اهي دي دولة. لا مش المقصود دول. لا ملك مالك. يعني ايه واحد بقى ايه زي كسر وغيرات نور. عارف ايه؟ اللي كان عندهم بقى وحزارك ملك. قال رب رضي قال ادخل الجنة ولك 10 امثال. وبالحديث الاخر برضو في الصحيحين برضو لما ايه لما قال له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا تسالوني مما ضحك؟ قالوا مما ضحك؟ قال من ضحك يا رب العزه في. لما قال له اتستهزئ بي وانت رب العالمين قال اما اني لا استهزئ بك ولكني على ما شاء قادر ادخل الجنة ولك 10 امثال الدنيا. فاذا كان اخر واحد هيدخل الجنة لو 10 امثال الدنيا يعني قديه يساوي كم ثوب؟ اظن ده يعني العملية باينة اوي مش كده؟ تخيل بقى لما يبقى موضع الثوب في الجنة خير من الدنيا وما فيها واقل واحد له ملك في الجنة عنده زي الدنيا 10 مرات. يبقى انت بقى تقول لك ده ادخل السياحة والفنادق وروح مش عارف ايه وروح هرمبك هنا وبتش هنا ورتاش في الناحية الفلانية عشان نتمتع ونعيش. يبقى انت ضليت ولدك ولا لا؟ طبعا ضليت ولدك اذا عرضته لعذاب الله سبحانه وتعالى. فيبقى لما نيجي بقى عشان نقول ان من الاصول المعروفة ان الوالد يتمنى لابنه اكثر مما يتمنى لنفسه يبقى الوالد اللي يدق ابنه على معارض الله سبحانه وتعالى يكره ابنه. وقد ضرب الله عز وجل مثلا لأمثال هؤلاء قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الغنين اللي ارتش عشانه ويركب الحرام عشانه دلوقتي عايز يدخله من نوم مكان. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وكانت من مكفيه وصاحبته واخيه خذ مراتي وقوي. اذا ما كانش مكفيين وفضيلته التي تغويه العيله كلها ادخلوا. واذا دول مش مكفيين ومن في الارض جميعا كله يدخلوا النار المهم اطلع عنه. ربنا قال له كلا انتهى بقى المساله. فعمر الخطاب رضي الله عنه اللي بيطل على الاخره والموازين عنده منضبطه يقول لو ان الدنيا كلها كفه وإجابتك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في كفة لتمنيت هذه ولا تركت الدنيا. قال أما لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا كل كذا وكذا. يعني إيه؟ كل حاجة تتخيلها الإجابة أحب إلى عمر منها. وكذلك هي ده درس إحنا بنتعلمه. وتوج على هذا على بقى تعظيم امر الله ورسوله وتعظيم الاخره عبد الله بن عمر. ليه؟ لان ابوه عمر بن الخطاب. ابوه عمر بن الخطاب شفت مره في المصيف واحد رايح يصلي جمعه الحر طلع الجهاز ورايح يصلي جمعه الحر فيقول لي ابنه ايه؟ شوف يا ابني كرم ربنا خلى الجمعه ركعتين عشان الحر ده هو. او انت بتصلي الجمعة في الشتاء 4 ركعات؟ شوف المركب سأل حارس وكذلك اشوف بقى لما يكون ده الارض ابن يطلع ايه؟ وكذلك لما يكون ده الارض ابن يطلع ايه؟ اب اللي يقول لي برضه ايه يا ابني احنا اخر مرة صلينا الجمعة انت قال يوم الاربعاء. وكذلك بتصلي جمعة وبيسأل بجد. وكذلك فلما يكون اب زي كده ممكن ابن يطلع ايه؟ تخيل شكل الابن ايه؟ عشان كده يا جماعه احنا لما بنقول جيل التمكين لازم يبقى ابوه محترم. اللي بيتعدى حدود الله مش محترم. مش محترم ليه؟ لانه خبيث. لما يكون سيده اللي كل نعمه معاه منه كل نعمه عامله ومع ذلك هو مجد في مخالفته يبقى خبيث ولا لا؟ لا خبيث لانه مخالف ومع ذلك يمهله ويعذره ويمد له الحبل كمان. وكلما مد له الحبل اغتر فاتى ابوابا من العصيان لم يفعلها قبل ذلك. اذا خبيث ولا لا؟ اذا خبيث. انت تعرف الانسان الوافي من الخبيث لما تنظر اليه في طاعه الله عز وجل. مهما في الدنيا كان جلد المانو كان انسان كويس ويعني كويس اوعى اول ما يجي المحل هيحطك تجليه. هو انسان كويس ومكتسب وراجل بقى يطلع يكوح يجريله لان مفيش معارضات بينكم. المصالح ماشيه وبنستفيد من بعض. حتى لو هو غني وانت نديم الملك هتيجي بتسليه تقول له بس انت فكك عنه ولا بتاع كده. لكن خليك بقى تقف قدامه اي مصلحه من المصالح هتشوف بقى هذا الانسان اذا كان حلالي ولا لا. على طول يدوسك. اذا كان عقل ربه تبارك وتعالى ونشت عليه وقلبه ما وجعوش من العملية دي. وذلك انت ما تتأذى من الله عنده تبارك وتعالى. يبقى الاب بقى لابد ان يورث ولدا يشرفه. ولدا يشرفه. ان الاب لان عينه تطل على الاخرة. وقد اخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. أن عائشة رضي الله عنها في يوم الأضحى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم توزع لحم الشاة. المهم عائشة رضي الله عنها كانت سخية. كانت سخية. المهم دعت إيه؟ الشاة كلها حتى ذكرتها في الجارية إن يعني تحجز الناس حاجة فحجزت إيه زراع الشاة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأول شيء كان يفعله أن يتفقد أبواب الخير في بيته. فسأل يعني وزعت الشاولة انا على رسول الله. ذهبت كلها الا زرعها. قال بل بقيت كلها الا زرعها. واخذلت في حزب الاخرة. ان الانسان اذا انفق دائما يطل على الاخرة. كل عمل يعمله تنظر هل هذا يغيظ وجهه عند الله سبحانه وتعالى ولا لا. واخذلت فإن هذا يقوي قلبه. يقول للاباء اذا كنت تعلم بتحب ابنك. وبتتمنى ان يكون احسن منك. فانظر الى والدك هل علمك محبة الله ورسوله؟ هتلاقي في الغالب ان الوالد مقصر. مقصر ليه؟ عشان النظام الشمولي اللي كان موجود والقصة المعروفة عليكم جميعا. يبقى لو بتحب ولا لا يبقى تخلي هذا الانسان عبدا لله تبارك وتعالى بذكر الحب. كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والبحث بقية ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.